السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى باب الإيثار. لا أدري إذا كنا باب الشح ولا لا، إنما هذا الباب هو حديث اسقي حديقة فلان، كان آخر الأحاديث أظن التي وقفنا عندها، مش عارف وقفنا على شيء آخر أو لا. نقول حديثا في باب الإيثار إن شاء الله تعالى، ييسر الله تعالى. باب الإيثار والمواساة. باب الإيثار والمواساة. قال تعالى، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات التي جاءت في الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم فقر واحتياج. هذا خلق من الأخلاق التي أوشكت أن تنتهي من هذه الأمة المرحومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه صلى الله عليه وسلم فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنونيهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. فلما أصبح غدا، أصبح هذا الأنصاري وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه هذا الحديث كما تسمعون. الحديث لغة كذا سريعا يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. مجهود يعني أصابني الجهد، وهو المشقة وسوء العيش. جهد يعني المشقة، الجهد بالفتح المشقة، يعني أصابه المشقة وسوء العيش والجوع. يعني الرجل جاء مجهودا، يعني في نهاية المشقة، لم يأكل منذ كذا وكذا ولم يجد شيئا يأكل. فأخذه الأنصاري إلى رحله، رحله يعني فتح الراء وسكون الحاء، أي إلى منزله. أن الرحل الشخص هذا مأواه في الحضر، مكانه الذي ينزل فيه في الحضر ثم أطلق على أمتعة المسافر في السفر لأنها مأواه. قالت المرأة: إلا لا لا عندي شيء إلا قوت صبياني. قوت صبيانها يعني ما يعتدون الاقتيات به، يعني أكله أو التقوت به، قوتهم يعني على عادتهم مما يأكلون من الطعام. علليهم بشيء يعني اشغليهم بشيء غير هذا الطعام الذي عندهم. وأريه أننا نأكل، وأظهر للضيف أننا نأكل بعد أن تطفئ السراج، حتى يستطيع هذا الضيف أن يأكل. وكناية عن تحريك الأيدي اللي أريه أننا نأكل، يعني عملي أن احنا بنأكل، أظهري أن احنا بنأكل، يعني حركوا أيديهم وبقهم على الفاضي على غير شيء، يعني يحركون أيديهم كأنهم يأكلون الهواء هكذا. طاويين، وبات طاويين أي بات جائعين. غدا يعني ذهب في الغداء، يعني في الصباح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا فقال: عجب الله تعالى لصنيعكم الليلة. وهي أي هذه العجب على مذهب السلف صفة من صفات الله تليق بجلاله سبحانه وتعالى. بس كده الأفاد الحديث، كلام بقى بتاع الحديث اللي بيقوله العلماء، قال أفاد الحديث الحض على الإيثار. الحض قلناها باللغة أفاد الحديث الحض على الإيثار، وأفاد كذلك ثناء الله تعالى على هذا الأنصاري وامرأته على أنهما أحسن وأجمل. وأفاد الحديث أن إكرام الضيف خلق النبيل من أخلاق الإسلام على أي حال كان. ولكن ده كلام الفقهاء بقى في الكلام الحديث، ولكن كفاية النفس والعائلة مقدم على واجب الضيافة هو ده الحديث. ننظر في ألفاظ الحديث. الله الموفق سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. ليس كذلك؟ ماذا أراد أبو هريرة بهذا الكلام؟ يعني ما الذي دفع أبا هريرة رضي الله عنه إلى أن يقول ذلك؟ جالس كذا في المجلس كما ذكرنا في بداية الحديث الماضي، جالس في المجلس كذلك وقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع. يبقى أقرب الكلام إلى فهم المعنى أن يقول جلس أبو هريرة مع بعض الناس سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين، ليس كذلك؟ وهو معهم، إذ هم مثلا يخوضون في الإيثار في خلق من أخلاق الدين. فقال لهم: لا أنصتوا. أذكر لكم ما حدث في الإيثار على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تدعون ليس بإيثار على الحقيقة مثلا. أو يقول هو ينظر إليهم يقول: ما الذي تفعلون هذا؟ هذا إيثار؟ ليس هذا إيثار ولا شيء، هذه ليست أخلاق الصحابة والنبي التي كان يعلمهم إياها. عندما رأى شيئا يستدعي أن يقول ما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ أنت تفهم؟ إذن لم يكن الكلام على غير سبب، وإنما جلس يقول لهم: لا، هناك إيثار ينبغي أن تعرفوه إذن، وخلق من أخلاق الدين، قد غاب عنكم شيء مما حدث على الحقيقة أيام النبي حتى تتأسوا بها وحتى تعلموا ما أنتم عليه من أخلاق، هل هي موافقة لذلك أو لا، وإلى أين أو إلى أي مدى قد وصلتم أنتم في هذا الحال. لابد أن يفهم المرء حينئذ كيف يقرأ الحديث، ونحن نقرأ هذا كذا من عند الله تعالى حتى يرى الناس بعد ذلك عندما ينظر في حديث النبي، عندما يتدبر في الآيات يفهم هذا التدبر الذي أمر الله به، وكذلك أشارت إليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش كذا؟ فقال له أبو هريرة كأننا جالسون معه: لا، اسمعوا أقول لكم هذه القصة لتعلموا الإيثار، تعلموا هذا الخلق الذي قد غاب عنكم مثلا، أو تعلموا هذا الخلق الذي لم تأتوا به على هذا الحال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أبا هريرة، يقولونهم قل ماذا حدث؟ يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. ما ينفعش يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا لم أتعشى مساء الليلة، أو أنا غريب، أو أنا ضيف أريد أن يضيفني أحد، لم أجد أحدا يستضيفني، أو لم أجد مكانا أشتري منه طعاما أو كذا. وإنما يبين لك شدة الحالة التي ينبغي أن تفهم منها لزوم أن يأتي المرء بأحسن الأخلاق. فهو يصور هذا الفقير المسكين هذا التصوير الصعب حتى يتعلم المرء أنه إن جاءه مثل ذلك الحال أبدا إلا أن يقوم بضيافته ولو على حسب نفسه، أو إلا أن يؤسره على نفسه. هذه واحدة. أليس في معاني كلام أبو هريرة شيء آخر؟ يعني ألم يقل مثلا إني مجهود ليبين لهؤلاء الجالسين؟ أبو هريرة هذا رضي الله عنه كان من أهل الصوف كما تعلمون أو كما لا تعلمون، وكان يخر من الجوع، يسقط من الجوع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته في الروضة النبوية من الجوع، حتى يأتي الآتي الجائي كما يقولون ليدوس على عنقه بقدمه يظنه مجنونا، يقول وما بي إلا الجوع رضي الله عنه. فكأنه يقول لهم أبو هريرة، كان يقول باخن باخن يا أبو هريرة، أنت ما كنتش فاكر لما كنت بتقع من الجوع زمان؟ ألم تكن تذكر أيام الجوع؟ كان يتمخض في الكتان، وكان أميرا عاملا من عمال أبي عمر بن الخطاب على مصر من أمصار، صار أميرا كبير، ومع ذلك لم يتخرج عن عهده الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول لهم شوفوا الناس على أيام النبي كانوا عاملين إزاي، مش زيكم. كأنه يقول لهم انظروا كيف كان حالهم، الحال الشديد الذي كانوا فيه، وأنتم الآن في هذه الأحوال التي ترون. فكأنه يذكرهم بذلك ويبين لهم أن الصحابة رضي الله عنهم مع ما كانوا فيه من هذا الحال الشديد كانوا يؤثرون على أنفسهم. طب إيه اللي يقول لنا كده؟ إيه اللي يقول لنا الاستنتاج ده؟ ما الذي يقول إن هذا الاستنتاج صحيح؟ هذان اللذان قد بات طاويين جائعين، يكون هذا استنتاج صحيح أو لا؟ ما الذي يقول إن هذا الاستنتاج صحيح؟ يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكرهم بأن أحوال الصحابة كانت في نهاية الشدة، ومع ذلك كانوا يؤثرون على أنفسهم في هذه الشدة. بدليل إيه؟ قال بدليل هذا الرجل وامرأته، هذا الرجل وامرأته باتا جائعين لإيثارهما على أنفسهما. وكأنه يقول وانتم إيه دلوقتي عندكم فلوس وأكل وكذا، ومع ذلك لن تستضيفوا ولا بتؤثروا ولا حاجة، اللي هو احنا يعني دكم كانوا أحسن كذا مننا مئات المرات. صحيح؟ نكمل الكلام. طب انظر إلى حال النبي بقى عشان يقول لهم بقى ده مش حل، ده حال النبي كذلك. وبيوت النبي كلها كانت كذلك، ما كان عندهم إلا الإيه؟ إلا الماء. أرسل إلى أحد نسائه فقالت لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء فقط. أرسل إلى بقية نسائه فقلنا مثل هذا، والله ما عندنا إيه؟ والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. لم يكن إذن يفترق النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في شيء، بل هو كان أشدهم تحملا صلى الله عليه وسلم وبذلا. كانوا في غزوة الخندق كما ذكرنا من الجوع والبرد والشدة، كان كل واحد منهم يربط على بطنه حجرا من الجوع، كشفوا عن بطن النبي وجدوه قد ربط حجرين، عندما كان يحفر معهم في الخندق صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كأنه لوم وعتاب وتعليم وإرشاد من أبي هريرة إلى الجالسين معه أو إلينا بالضبط. صحيح؟ هو بيشوف لنا احنا الحديث ده، هو يقول هذا الحديث لمن؟ لهؤلاء المكرمين. فتحت عليهم الدنيا شيئا ما، معلش نعم، ولكن أليسوا في حاجة إلى هذه المعاني؟ فإذا كانوا هم في حاجة إليها فنحن المساكين أشد احتياجا إلى هذه المعاني مرة أخرى. نكمل. وهذا يبين لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة ما كان طعامكم؟ كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. صلى الله عليه وسلم قال ما طعامكم؟ قالت الأسودان الماء والتمر. هذه المرة ليس هناك أسودان، أسود واحد فقط هو الماء. صحيح؟ نكمل الكلام. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ واخد بالك بقى احنا ايه يقول ايه في المثل المصري؟ يقول لك لو وصلنا نحن الى هذه الحالة يقول بركة يا جامع، مفيش سيولة ومفيش كذا، تكل على الله. مش كده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خلقا جديدا انه اذا ما كان لا يستطيع يأمر من يستطيع أو ينادي على من يستطيع أن يقوم بهذا الخير. مش شكرا خلاص، يقول له بقى روح خلاص يا عم. هذا سمعت ليس في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم التسعة ليس فيها إلا الماء، ماذا أفعل لك؟ وإنما لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، قال من يضيف هذا؟ قال الدال على الخير كفاعله، وهو يعلمهم صلى الله عليه وسلم ذلك أنه إذا لم تستطع فوصي من يستطع، أو إذا كان لك أمر فأمر من يستطع. تعافوا لا خذ هذا الفقير أعطيه واسيه قم به إلى آخر ذلك. لم يكونوا يترددون. اسمع هذه القصة. فقال رجل من الأنصار أنا. هذا الأنصاري هو يعلم تماما أنه أيضا مسكين، ويعلم أنه يعني متوسع في العيش، وإلا إيه؟ إلا عرفنا الكلام ده، إلا عرفنا الكلام ده. ما الذي عرفنا ذلك؟ عشان دول عايزين لغة عربية الفصحى. الذي عرفنا ذلك أنه ذهب إلى امرأته فقال هل عندك شيء؟ لو كان يعلم أن عندها شيء كان سيذهب ليسألها. واضح؟ يبقى هو كذلك قام ليضيف هذا الرجل مع علمه أنه ليس عنده شيء، ولكن ثقة في الله تعالى سوف يبحث له عن هذه الضيافة ويضيفه إن شاء الله، والله تعالى سيجبره، والله تعالى سيكرمه بإذن الله تعالى. مش زينا بعد الوقت لما عندوش حاجة. سمعت أن أحدا ليس عنده شيء فقال نقول نعم أنا أضيفه، ولا كله بيسكت وكأنه مش سامع؟ صحيح. فقال هذا الرجل أنا رسول الله. وهذا يدلنا على معنى آخر، أن الصحابة مع ما كانوا فيه من الخصاصة التي سمعناها في الآية كانوا يؤثرون على أنفسهم. الآية التي تقول ذلك نفسها. قام الرجل، وهذا يدلنا على أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فما بالك هذا صحابي غير مشهور، فما بالك إذن بمن كان مشهورا منهم في المسارعة إلى مثل ذلك. قال أنا رسول الله. الكلام في بقى هنا إيه؟ كما يذكرون أنا يا رسول الله فانطلق به، يعني لا يظن أنه على وجه السرعة كذا، أنه ينتهي المجلس هيا بنا يلا نروح، يعني أنت اسمك إيه أنت كذا، كل هذا الكلام مش معقول يعني ولا إيه؟ فانطلق به إلى امرأتي، إلى أن ذهب إلى امرأتي لا يعرفه ولا يعرف اسمه. هذا حتى يتعلم الناس أن يقرأوا هذه السطور بين الكلام بين الكلمات أو هذه الكلمات بين السطور. يقول تعالى: أنت اسمك يا مولانا؟ أيوة أخي الكريم. اسمك إيه؟ يقول إبراهيم. أنت جاي منين؟ وإيه مالك كده؟ حالتك صعبة ليه؟ يعني ربنا يكرمك ويفك عليك. لا شك أن شيئا من ذلك حدث. مش معقول يقول له تعالى شحات أنت يلا عندك. صحيح؟ ها؟ يعني أنا بحكي عشان تفهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ماذا بك؟ لا لا لا عليك إن شاء الله، ربنا يكرمنا يلا هاي شدة وتزول وربنا يفك علينا وعن المسلمين. لا شك أن شيء من ذلك حدث. المهم ذهب إلى امرأته قال: هل عندك من شيء أو هل عندك شيء؟ فقالت له هي الأخرى: إلا قوة صبياني، يعني الطعام الذي يأكله الأطفال فقط، هو ما عندنا. سكت الرجل. قال: لا، على طول هو جاهز لأن يكون بهذه الحالة الحسنة. بقى هي دي بعد كلام تراه هل تردد؟ يا حول ولا قوة بالله، أكل العيال بس، طب هنعمل إيه دلوقتي؟ طب إيه رأيك؟ ما نفكر في حاجة، هنعمل إيه؟ مش كده هذا الكلام يقال أو لا؟ ولا على طول يقول لا خلصنا يمينهم وهات الأكل؟ وشوف هي ردها، هي الأخرى: أنا يم العيال إزاي بس؟ العيال طب إحنا نستحمل الجوع، طب العيال يستحملوا الجوع إزاي؟ صحيح؟ إنما لا، هذه المسارعة إلى فعل الخير. قال: فعلليهم بشيء، أشغليهم بشيء. لم تتردد المرأة الكريمة المؤثرة على نفسها وعلى أولادها، ولم يتردد هذا الرجل أن سارع. قال: علليهم، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتوانى في إظهار هذه الأخلاق الحسنة. علليهم. طب وبعدين؟ فينامون، ينامون بغير أكل ليأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأطفال والرجل والمرأة. هذه الأخلاق الحسنة كما ذكرنا في بداية الحديث انتهت منذ عهد قديم. لا أظن يعني في هذه الأخلاق إلا من رحم الله. لا شك أن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ناسا على هذا الحال إلى يوم القيامة. ثم أكمل لها الكلام بقى: عللين بشيء وحتي الأكل حطي للرجل. قال: لا، وأطفئ السراج وأريه أن نأكل. طف السراج ونقعد سوا أنا وأنت أكننا بناكل. وهذا من زيادة الإكرام وزيادة اللي بيسموها بقى الذوق العالي، هذا الذوق، حتى لا يحس الرجل بأنهما لم يتعشيا، لم يأكلا، لأن ذلك منه هو الآخر، هذا المؤمن المتدين الصحابي الجليل. لا شك أن سأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم لا تأكلان، إذا لم يكن عندكم طعام. لا، لن أكل. ولا هيعمل زينا؟ يلا يلا. لأنهم كلهم يؤثرون على أنفسهم. لذلك قال: أطفئ السراج، لأنه يعلم أن الآخر خلقه كذلك، لا يقبل أن يجلس لا أكلان وهو يأكل، لا لا يقبلها. أو يعلم أنهما ترك الأكل له ليأكل هو، لا، أطفئ السراج وأريه أن نأكل حتى يطمئن هو أيضا. وهذه المبالغة العظيمة في الإحسان والكرم والجود والإيثار والمعاملة وحسن العشرة، وسمها ما شئت من الأخلاق المفقودة. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له: أنا بقى أطعمته وأنا فعلت وأنا فعلت ونمنا أنا والعيال ما كلناش. وهيقول كده؟ طب إيه الظن بقى أن الرجل ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل، لماذا في الغداء الصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب مبكرا الغداء يعني الصباح، لماذا؟ لعل الله أخبره بشيء. مثلا. طب أخبره بإيه بقى؟ لعل الله أخبره بإيه؟ لماذا أخبره؟ هو خاف أن يكون قد أخبر النبي بخبره صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عنده طعام وأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده أكل، هذه التي تخوفه فيذهب مبكرا ليرى الخبر ماذا حدث فيما فعل هو وامرأته، ممكن أن تكون كذلك، تفهم؟ هذه أحد التأويلات في المعنى. غدا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لقد عجب الله من صنيعكما، لازم لابد أن يكون هنا كلام ساقط، لازم الموقف لا يأتي كذلك، يذهب إلى النبي وهو ساكت هكذا والنبي يقول عجب الله من صنيعكما ولا السلام عليكم، لقد أخذت الضيفة بالأمس والله تعالى أكرمنا مثلا ونحن مقصرين في أن نكرمه، ولكن لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا فيما قصرنا فيه من حق ضيفك الكريم يا سيدي يا رسول الله مثلا. ممكن أن يكون كذلك لأنهم هم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، خايف أنه هذا العمل لا يقبل منه، فيأتي إلى النبي ويعمل ما يستطيع ثم يقول والله أنا مقصر ولم أستطع أن أفعل أكثر من ذلك، وأن نرجو من الله تعالى أن يغفر لنا وأن تدعو لنا يا رسول الله بكذا وكذا. قال له لا صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، لقد عجب الله من صنيعكما، تيجي كده لقد عجب الله من صنيعكما. طب واحد يسأل يقول بقى هذا السؤال يعني ايه عجب الله، عجب الله من صنيعكما، ماذا استفدنا، ماذا استفاد السامع؟ يقول عجب الله من صنيعكما، قل جزاكم الله خير، يقول ذلك؟ لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ببشرى عظيمة على فعله هذا، يقول ده انت عملت اللي ما حصلش، لقد عجب الله تعالى من هذا الفعل، ده انت عملت شيء عجب الله تعالى. قال له يعني ايه يا رسول الله؟ قال له يعني انت وصلت بسبب هذا الذي فعلته من عجب الله تعالى الى ما يترتب على هذا العجب، يعني كما انت تقول مثلا ايه لقد ذهب فلان الى فلان فابتسم له، خلاص ابتسم له انت هنا إلى الملك فابتسم له الملك فقط، ولا الملك لما ابتسم له ينبني على هذا الابتسام وهذا الرضا وهذا الفرح بما فعل، ينبني عليه إجزال الثواب والعطاء له، ينبني على عجب الله تعالى ما يليق بالله تعالى من العطاء الواسع والثواب الجزيل لهذا الرجل، لأنه لما يقول عجب لو قال له عجب الله تعالى من صنيعكما، لو لأنه يفهم أن عجب الله تعالى ترتب عليه حسن الثواب وكرم الله له وإعطاء الله إياه وإحسان الله له وأن يخلف الله تعالى عليه أعظم الخلف، أعظم الخلف، ما كان يفهم من هذه المسألة شيئا، صح؟ تيجي تقول له أنا مبسوط بيك يقول لك طب شكر، يعني إيه خدنا إيه من البسط؟ مش كده؟ أنا منبسط، أنا مبسوط بك، مسرور بك، أنا فعلت هذا الفعل مثلا، حتى تقول أنا مسرور بك لم أخذ شيئا، وإنما يترتب على صفة هذا الرب العظيم الجليل الجميل الكريم سبحانه وتعالى أن يكون قد وضع هذا الرجل في موضع التشريف والتكريم من الله تعالى. ماشي كده، أحييكم وأشكركم وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حسن الفهم عنك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.